السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك ليلة القدر ويمن علي وعليكم فيها بعظيم الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويجعل لنا نصيب ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع في مثل هذه الليالي. يتمنى المرء أن يكون ممن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتجافى جنبه عن المضاجع. ابن الجوزي بيقول: لو رأيتهم بين ساجد وراكع وذليل مخمول متواضع ومنكسر الطرف من الخوف خاشع، فإذا جن الليل حن الجازع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نفوسهم بالمحبة علقت، وقلوبهم بالأشواق فلقت، وأبدانهم للخدمة خلقت، يقومون إذا انطبقت أجفان الهاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبادرون بالعمل الأجل، ويجتهدون في سد الخلل، ويعتذرون عن ماضي الزلل، والدمع لهم شافع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سبق والله القوم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسبق، سبق والله القوم بكثرة الصلاة والصوم، فإذا أقبل الليل حاربوا النوم في الطوالع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ينادي منادي تائب: لا أعود، والمنعم ينعم بالقبول والجود. هم والله من الكون المقصود، فيا حيلة المطرود والمعطي مانع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كن يا هذا رفيقهم، ولج إن شق مضيقهم، واسلك ولو يوما طريقهم، فالطريق واسع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أهجر بالنهار طيب الطعام، ودع في الدجى لذيذ المنام، وقل لأغراض النفس سلام، والله يدعو إلى دار السلام، فما يقعد السامع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا من يرجو مقام الصالحين وهو مقيم مع الغافلين، ويأمل منازل المقربين وهو ينزل مع المذنبين، دع هذا الواقع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الصدق الصدق فيه تسلم، الجد الجد فيه تغنم، البدار البدار قبل أن تندم، هذا هو الدواء النافع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا رب يسر لنا من هذا النعيم. تكلمنا على البيوت المضيئة، ونسأل الله أن يجعل بيوتنا تتلألأ في السماء، وتكون من البيوت المعروفة أنها بيوت أهل القرآن. نكمل النهاردة مع القرآن، وأرجو أن احنا إن شاء الله يكون لنا لقاء أيضا مع القرآن، حيث أن الأيام دي أيام القرآن الجميلة، فهنحاول بقدر الإمكان يكون لنا مجلس أو اثنين عن القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى ينور قلوبنا. هذا المجلس هو لإعلان الأوبة والتوبة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن احنا نعود للمصالحة، ونعود ونترك الجفوة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا صحبة مع كتاب الله، نرجع له ونتأسف، نرجع له وإحنا معتذرين على الوقت اللي فات وإحنا بعيد عنه. عاوزين نجدد عبادة جميلة قوي مع القرآن، ألا وهي عبادة إنك تقرأ القرآن من قلبك. أنك تقرأ القرآن من جواك، أن القرآن يكون بداخلك. لأن كل من يقرأ من المصحف ولم يقرأ من حفظه إنما قرأ شيئا يتلقاه من خارجه. يعني أنا فاتح المصحف دلوقتي فبقرأ حاجة من خارجي، صح؟ لأن الكتابة مكتوبة خارج القارئ، خارج ذات القارئ. فهو إن قرأ القرآن فإنما يقرأ من الخارج، بينما الذي يقرأ من حفظه يقرأ من جوفه. والنبي يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كالبيت الخرب، أنت حابب إن قلبك جواك ما يبقاش فيه آيات من القرآن؟ أنا أعدك إن شاء الله هذا اللقاء وربما القادم أو البعد القادم، أعدك إن شاء الله إنك تاخد قرار مع نفسك في موضوع حفظ القرآن وحفظ صوره. هذا يعني وعد إن شاء الله أنكم ستصلون إلى هذا الأمر، واللي حافظ منكم هيجدد العهد ده مع نفسه بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الذي ليس في جوفه يعني في داخله شيء من القرآن كالبيت الخرب. سبحان الله، اللي في جوفه يعني في داخله، كأنما نقش كلام الله على صفحة قلبه فنور القرآن قلبه. يا سلام عم مفتح، لا لو في واحد دلوقتي كده يتعمل له عملية قلب مفتوح ونفتح قلبه كده نلاقي القرآن مكتوب على جدار القلب، ايه ده؟ مين اللي نقش الكلام ده هنا؟ فالقرآن في جوفه، نقش الله سبحانه وتعالى كلامه على صفحة القلب، وسبحان الله يقرأ من محفوظاته التي هي الآن منه ولم تكن كذلك من قبل، ما كانتش موجودة، لكن باستعانته بالله أوجدها الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأ أخرج القرآن من هناك حيث الموضع المخصوص في كيانه، حيث لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، يخرج ما يشاء من القرآن من جوفه مع نفسه ومع نفسه مع رئتيه مع شهيقه مع زفيره بل مع حركة قلبه كما قال النبي. ذلك تعبير في جوفه ده تعبير دقيق جدا، تعبير عميق جدا سبحان الله. فمن حفظ شيء من القرآن فقد جعله في جوفه. فإذا قرأ القرآن، القرآن اللي هو حفظه من جوفه ولم يخرجه من صحيفة كريمة ولا مصحف كريم، حين انتقلت الكرامة إلى جوفه وانتقل النور إلى جوفه. يا سلام لما الإنسان يعيش المعنى ده، انتقل كل خير إلى ذاته الداخلية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، واحد استعمل السواك. الجماعة جماعة إزاي يبقى في بيت ما فيهوش السواك؟ إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على السنة دي وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى عائشة فعرفت في عينه أنه يريد أن يأخذ السواك، فعلى طول جابت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولدرجة هو خاف علينا، قال أنا بس لولا أن أنا أشق عليكم كنت أمرتكم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء، لكن أنا ما حبيتش أشق عليكم، لأن مرضاة للرب، مطهرة للفم ومرضاة للرب. ومطهرة للفم مش مجرد ان بقك يخرج منه ريحة حلوة عشان اللي قاعد جنبك ولا اللي انت بتتكلم معاهم ولا زوجك ولا زوج، لا لا لا، الموضوع اعمق من كده. ليه؟ تعالوا نشوف بقى هنا. ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه يستمع القرآن، فلا يزال عجبه بالقرآن، معجب قوي بالكتاب بالتلاوة بتاعتك، يدنيه منه. انت هذا ما تقرأ وهو مستعجب قوي ومتعجب قوي ومندهش قوي، ايه الجمال ده؟ حتى يضع فاه على فيه. يا سلام، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم. الله الله الله، سبحان الله، شوفوا الكلام، فمن جوفك إلى جوف الملك. سبحان الله، من جوفك إلى جوف الملك. فأي صورة مثل الصورة العظيمة الكريمة ديت، إن المؤمن قائم الليل يصلي والملك خلفه يريد أن يتقدم إليه ويقترب، يريد أن يأتيه من أمامه، يريد أن يبلغ من القرب منه، أن يعني وصل أن يضع فاه على فم القارئ للقرآن، حتى لا يخرج من جوفك شيء من القرآن وانت بتصلي كده إلا يدخل على طول في جوف الملك. يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي تمنعه أن رائحة الفم تكون كريهة، ليه؟ لأن الملائكة بتتأذى من رائحة الفم الكريهة. بين قوسين كده ومحدش واخد باله منه، جماعة اللي لسه مبتلين بالتدخين، مش كافي أن الحديث ده تاخد بالك منه بقى وتهتم بنفسك شوية وتتقي الله سبحانه وتعالى؟ وأوحش من كده أن يكون بنت كمان مش ناوية بقى تقفي مع نفسك واقفة في الموضوع ده؟ على الأقل النعيم ده هتضيعيه منك. فإذا ما استاك العبد وجاء إلى صلاته أقبل عليه الملك. أنا بكسر لما استعمل السواك، يا بقول لك أنت هتضيع منك الجمال ده، هتضيع منك يعني سبحان الله مخلوق سماوي يقرب منك، هتضيعه عشان تكسلان تطلعه من جيبك وتعمل بيه بقك. فإذا ما استاك العبد وجاء إلى صلاته أقبل عليه الملك واقترب منه، واقترب حتى يضع فاه على فيه. وكرامة لهذا الرجل الحافظ، فإن المسألة تنعكس فيصبح الملك هو المتلقي من العبد القائم بين يدي الله. يبقى قاعد كده، يبقى قاعد كده، قاعد متلقي، عارف كده التلميذ اللي قاعد بيسمع لك، ايه الجمال ده؟ هو مين الشيخ ومين التلميذ ومين كذا ومين كذا ومين كذا ومين كذا؟ فيصبح الملك هو المتلقي من العبد، والعبد هو الملقي، وكأنه هو من يوحي إلى الملك، كأنه هو اللي بيوحي لي. إنه القرآن يا سادة بين يدي الرحمن تبارك وتعالى، هو القرآن اللي عامل كده. فكم من الفضل والخصوصية والكرامة عند الرب جل وعلا وعند ملائكته الكرام الكاتبين وملائكته المصاحبين لحفاظ الوحي، حتى حفاظ صورة صورتين بعض الصور وانت قايم كده بين يدي الله فيخرج الكلام وانت قاعد تخرجه الكلام الكريم لأعظم صور القرآن الفاتحة، وانت بتقرأ بقى صور سواء البقرة أو غير، سبحان الله كل ليلة تنقضي مع هذا النعيم، دي حياة مباركة سبحان الله عالية جدا انك ترزق هذا النعيم. الواحد عما يستحضر الكلام ده، لا لازم بقى يعمل مصالحة في اليومين دول مع القرآن، انك اليوم انك وانت بتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاتك بين يدي الله، وانك تريد ان تسمعه كلامه، يا سلام، اشتاق ان اقف بين يديك فاتلو بين يديك كلامك، اريد يا رب ان اسمعك كلامك ويخرج من جوفي، انا يا رب عاوز اسمعك كلامك، انا دي نيتي، انا اكون واقف كده في التهجد نيتي اللي انا بسمعك كلامك، كلامك أنت سبحان الله، وبسمعك من حفظي. طيب اللي قلبه بقى خاوي من كلامه، القلب الخاوي ده من كلام الله، أنت عاجبك أن قلبك يكون فيه الخواء ده، يكون عنده الخسارة دي؟ سبحان الله، بينما تجد أخاك ولا صاحبك ولا اللي بيصلي بجوارك ومن يصلي معك يحفظ ما شاء الله له أن يحفظ. والله إن الإنسان لا يستحي من ربه سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان قادرا قارئا كاتبا، يستحي حين ينظر الله سبحانه وتعالى في حافظتك في جوفك، فإذا بها ملأ من كل شيء، أسماء وأرقام وحسابات بنكية وأحداث وألعاب وملاعب ولاعبين وفنانين وبلدان وعناوين وأشعار، ولكل واحد نصيب من المحفوظات، إلا أن حافظة وجوف هذا المسلم ضاقت عن القرآن الكريم، ضاقت أنك تحفظ صورة من صور القرآن، صورة تظل زي صورة البقرة أو غيرها. الله يعلم ويرى ما في جوفك، لكن عبده ما أراه كلامه الكريم فيها، مش وراله في المحفوظ في الحافظة دي في الجوف اللي في القلب ده سبحان الله. فمثلا لما تيجي تشوف سورة البقرة لم تجد طريقا لقناعتك انها تقنعك، لم تجد موضعا في حافظتك، ربما مضت حياتك وانتهت محملة بأكوام من المحفوظات التي سوف تقف أمام الله وتسأل عنها واحدة واحدة، لأن كل حاجة هتتسأل عنها، العلم بتاعك ده هتتسأل عنه، وهتتسأل عن كل الأشياء دي. يا مش مستحي كده بقى من ربنا؟ ألا تستحي أن يكون قلبك ده فاضي مفهوش حاجة؟ يا رب سلم سلم، يا رب سلم. شوف الجمال لو كان في قلبك صورة من صور القرآن، صورة المائدة، صورة الأنعام، صورة البقرة، صورة طه، صورة الحج، صورة الفتح، تبارك وعم، وهي بقى بتدافع عنك، بتدافع عن جوفك من كل داهية وتدخلك الجنة. والله نعيم، نعيم عالي جدا. لا يستويان يا جماعة، حافظ القرآن وتالي القرآن غير الحافظ وفي كل خير. لا يستوي يا جماعة، لا يستوون أبدا بين الاثنين دول. ناس كتير بحجج وهمية أصلحنا القرآن صعب، لا القرآن ليس صعب، والله سبحانه وتعالى قد وصفه باليسر. هو القرآن إحنا بنديله الوقت الفاضي والوقت الفاضل من الأوقات بتاعتنا، ولا أفضل الأوقات، فضول الأوقات ولا أفضل الأوقات؟ هو ده المحك. أنت بتدي للصيدلة وبتدي للهندسة وبتدي للتجارة وبتدي كل حاجة أفضل وقتك. ده في بعض الناس بيدوا للجيم الساعة المقدسة، ويجي للقرآن يقول لك مش لاقي وقت. لا، هو مش لاقي وقت ولا أنت لا تريد، لا تستطيع أم لا تريد. الحقيقة أنك تستطيع ولكن لم تأتي الإرادة بعد، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك تريد كلامه. إذا اطلع الله على قلبك وعلم ذلك، والله وبالله سيفتح لك فتوحا يندهش الناس حولك من هذه الفتوح. عارف لو في الآخر خالص عجزت عن كل شيء، هيوفقك إنك تكفو الناس يطلعوا حافظة كتاب الله، هيوفقك انك ممكن تلاقي نفسك في الاخر خالص فاتح دار قرآن بتشرف على معلمات، جبت ناس. انا اعرف ناس لم يفتح ليها في القرآن، يقول لي انا اعمل ايه؟ رحت جبت معلمين وجبت لهم مكان، قلت لهم بصوا انتم مشروعي فهنجح، يعني هنجح. فجاب الفريق وحطهم وقال لهم بصوا أنا ربنا ما فتحليش في الحفظ، أنا سأكون ميسر لكل من يريد أن يحفظ. واشتغل في التراك ده وربنا منن عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هو ده فتوح الموفقين، اطلع الله على قلبه فوجده، وجد لجوفه أزيز من الهم، مشغول عاوز أتحرك أتحرك سبحانه الله، فيحركه الله سبحانه وتعالى. ففي ناس عندها الإشكال ده، وناس تاني تقولك أهم حاجة التدبر، وناس يقولك أهم حاجة كذا. ما تحطوش عقبات وتضحكوا على أنفسكم. التدبر مهم، والحفظ مهم، والقراءة مهمة، والإخلاص ما هو ممكن في الأخلاص يتدبر ويحفظ ويعمل كل حاجة وما كانش مخلص لله. أهم حاجة أن الناس تقول، وكان بيطبق كمان بس ما بيطبقش لله. فإحنا مش عاوزين نحط عقبات، العقبات دي نصدرها لناس تهمش بعد كده الحاجات دي. لا، كل حاجة مهمة، الأكل مهم والسلطة مهمة والماء مهم، كل حاجة مهمة. ما يجيش واحد يقول أهم حاجة المية، أهم حاجة السلطة، أهم حاجة البروتين، أهم حاجة الفاكهة، كل دي ده اسمه غذاء مهمة قوي. لا أتكلم الآن إن هون رقم واحد وهون رقم اثنين، أنا اللي يهمني انك تستمتع. يا جماعه، يا جماعه اللي هيحفظ القران بالنوايا ديت ولاجل هذه الاشياء سيرتحل فؤاده وتطوف روحه حول العرش. ده مش هتحتاج انك تقول له تدبر، لان التدبر سياتي اليه يطرق قلبه شاء ام ابى، ويجد روحه في يعني خفيفه في التطبيق اللي داخل بالمعاني دي. فلا يستوون، لا يستوي هؤلاء. أليس سبحان الله؟ لما نيجي نشوف مثلا، يا ترى لو كان كلا الشخصين بيقرأ القرآن من المصحف كاملا ويرتلاه ترتيلا ويفقهان ما شاء الله لهما من معاني وأحكامه، مين اللي ربنا اختاره وقدمه في الصلاة على صاحب المماثل؟ لو قلنا ان في اتنين حافظين كويس بيقرأوا كويس قوي القرآن وفاهمين قوي قوي القرآن وكل حاجة وبيطبقوا كويس قوي ومخلصين وكل حاجة، مين فيهم اللي يصلي بالناس؟ انتوا عارفين يعني ايه امام يا جماعة؟ عارفين يعني يصلي؟ يعني دول وفد يقفون بين يدي الله، فطلعوا واحد هو كأنه اللي يتكلم باسمهم. فربنا يختار مين بقى؟ هنقول ان هما الاثنين كمان اعلم بالسنة، نفس الدرجة في السنة مع بعض. في النهاية مين اللي يطلع؟ الاحفظ لكتاب الله. طيب اليس الاحفظ ده ثقل ميزانه عند ربه فقدمه؟ ايه اللي رفع شأنه على بقية اخوانه؟ ايه اللي قدمه بين يدي الله عشان يكون منفرد في الصف عن جميع الصفوف المسلمين؟ ايه اللي قدمه؟ احنا اتفقنا دلوقتي خلينا نتفق جدلا ان كلهم زي بعض في التلاوة، كلهم زي بعض في اتقان الفهم، كلهم زي بعض في التطبيق في فهم السنة، كلهم زي بعض في حاجة، لكن هو مختلف معهم ان هو حافظ. ربنا يقدمه. اذا ايه اللي قدمه؟ قدمه الله بالاستفاء ده. لقد نظر الرب جل وعلا الى قلب هذا الرجل وهو سبحانه اعلم، فوجد ان كلامه الكريم قد استقر فيه استقرار الماء في العود الحي، بل استقرار نقش النور على لفائف القلب، فهو يقرأ من قلبه بينما أخوه يقرأ من الورق، فأين ثقل هذا من ذاك عند ميزان الرب جل وعلا؟ في فرق كبير بين ده وده. لو استوى الاثنين الحافظ وغير الحافظ للقرآن، قارئ القرآن من المصحف مع جميع أهل الجنة عند أعمالهم، بينما يدعى الحافظ للقرآن ليرتقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال يقال لقارئ القرآن. وقطعا إن قارئ القرآن هنا الحفظ داخل فيها، سبحان الله، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أي الاثنين اللي بيقرأ من مصحفه واللي بيقرأ من جوفه يصدق عليهم صاحب القرآن وإن الصحبة لي أكثر؟ لو هم اتفقوا في كل حاجة، أليس الحافظ، أليس صحبة من يقرأ من المصحف بتذهب؟ فإذا ذهب المصحف ذهب ما معه من القرآن. أما صحبة من حفظه في قلبه آية آية حتى أصبح أن القرآن جزء منه، أصبح هو في معية القرآن، أصبح مصاحبا للقرآن حقا في اليقظة، في المنام، في المشي، في سعيه، في قيامه، في قعوده، في كل تقلباته وجميع شأنه. هي دي الصحبة التي لا نظير لها أبدا. ثم اللي قيل لي اقرأ وارتقي، إنما يرقى هو وصاحبه القرآن هو المصاحب لي، فاللي بيرفعه كما يرفع المحرك كده زي الأسانسير هو القرآن، زي اللي بيرفع. مين اللي بيرفع الطائر؟ اللي بيرفع الطائر الجناح، صح؟ الطائر أول ما بيتولد يا جماعة بيبقى عنده الريش بتاعته مكتملة وجناحه مكتمل؟ لا طبعا، الجناحان دول جزء لا يتجزأ من الطائر، لكن اتولد بدونهم في البداية. كذلك الحفظ، انت اتولدت بدون الحفظ، الحفظ بدأ يصعد معاك ويبدأ مع المجهود يرتفع معاك، والصعود يبدأ يجي بقى سبحان الله بعد ما ربنا يكرمك أعظم الكرامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا الكلام الجميل، يا ربي حله. طبعا دلوقتي ممكن الشيطان أو نفسك تلبس عليك تلبيس يقولك طيب واللي حافظ يا شيخ وما بيعملش بيه؟ عادي جدا، زي اللي بيقرأ وما بيعملش بيه، أو زي اللي بيتدبر وبيعمل بيه ومش مخلص لله، كلهم ضايعين، كل دول ضايعين. واحد بيحفظ القرآن ولا يعمل به، وواحد بيتدبر ولا يعمل، وواحد بقى بيتدبر ويعمل بس عشان الناس تقول عليه، كل دول رايحين، كل دول مش هيستفاد منه ايه، مش هيستفاد منهم بحاجة. ما تخلوش الشيطان يشوش عليكم، ما تخلوش النفس الأمارة، ما تخليش كسلك يعني يضيعك، ما تخليش الحاجات دي تشتتك، خلي روحك ترتحل، ارتحل ارتحل ارتحل. تشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم، شوف محمد صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويطبقه، لكن كان في صدره صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يا سلام، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. لو أمعنت في النظر في الحديث ده وجدت أن الذي يطالب هذه المطالبة لهذا الصاحب هو إيه؟ صاحبه القرآن. طيب سر المطالبة دي إيه؟ الوفاء، الوفاء للصحبة الطويلة في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، المحبة. لأن ما من صاحب لكتاب الله وما من حافظ لكتاب الله أو لصور من كتاب الله إلا هو حب القرآن وبذل وقت كتير جدا. هل يستوي عند الله في الدنيا قدر الآخرة من حفظ القرآن أو حفظ بعض صوره ومن لا يحفظ؟ هل يستويان في الجزاء عند الله؟ عشان كده الرفعة لصاحب القرآن لا تدانيها رفعة في الدنيا، ولكنها على الأقل على الأقل هتظهر جامد جدا في الآخرة. فعلى قدر صحبتك وقوتك وتوثقك تكون عايش عيشة عالية جدا. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، لا لا ده فوق قوي قوي قوي قوي، ده مش تبعنا، ده صار إنسان سماوي، ده ما عادش بينافس أهل الأرض، ده بقى مع السفر الكرام البررة ده طلع قوي قوي، ده إنسان راح في حتة تانية خالص، ماهر فيه بقى، ماهر في القراءة وماهر في التمكن وماهر في التعليم وماهر في الأداء وماهر في حسن الصوت، ماهر في كل حاجة بقى، سبحان الله، توفيق الله سبحانه وتعالى. فإنسان صار إنسان خرج بره الجاذبية بتاعتنا، إنسان بقى خلاص بيقرأ من فوق كده، أنت بتسمعه كأنه هو قاعد عند بلوتو كده وأنت بتسمعه تحت على الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حفظ ما تيسر من كتابه، ونرجو أن يمن علينا بحفظ القرآن كاملا، وإلا فحفظ ما تيسر والله سييسر. المهم يا جماعة، أنا طبعا هدفي أتمنى أن الكل يحفظ القرآن كله، لكن ما يقدرش يحفظ القرآن كله يعمل إيه؟ على الأقل على الأقل يبقى في أوقات كده أنت قايم تصلي بتقرأ القرآن من حفظك. يا جماعة متعة، يا جماعة متعة والله، ما هيفهم الكلام اللي أنا بقوله ده إلا حد جرب. إنك تقف كده بالليل كده تروح واقف الله أكبر، عاوز إيه بقى؟ تحس كده أن قلبك كله منور، أخش على إيه؟ اضغط على زرار الأعراف، يلا على طول تلاقي نفسك كده إيه؟ خلص. وبعدين الركعتين الأولين كده إيه؟ لقيت نفسك إيه؟ يعني لا عاوز أروح في حتة تانية، مفيش مشكلة، افتح يلا افتتح طه، يروح مفتتح طه ويخلص اللي بعد كده، خلص طه يقول لك انا مش عارف نفسي كده جايباني استمتع في الاحزاب، مش عارف كده، عاوز اقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، بس عاوز قبلها كده اجهز قلبي بايات الايه الاحزاب، فيروح داخل في ايات الاحزاب، يلاقي كده قبل الوتر كده رايح يحط رحله وينزل بمطار قلبه كده على ان فتحنا لك فتحا، فيحس ان هو خد فتح، يقول لك هو ده الفتح، انا خدت حاجه من دي. ده جماعة نعيم معجل. يبقى الناس مشغولة في مشاكلها وجاذبيتها الأرضية وانت في حتة تانية خالص خالص خالص خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل هذا النعيم المعجل، وإن شاء الله أنتم لها. لا تقول لي أنا عندي 90 سنة، أنت عندك 90 سنة وما شاء الله حافظ كراسة الشروط بتاعة الأراضي الجديدة، الله أكبر عليك، وعارف قانون التصالح بيقولي، الله أكبر عليك، وعارف المسلسل ده كم حلقة وعارف كل التفاصيل، ولما قعدت في جلسة عارف كل واحد قال ايه وحافظ الكلام كله، ما شاء الله عليك. وانت ما شاء الله عليك فاكرة من سنة 80 ايه اللي حصل يوم ما كنتوا بتحجوا، وحافظة كل الاحداث وكل مرة تحكيها، والاولاد يقولك يا تيتا خلاص عرفناها، لا احكيها لكم تاني. طب ما انت ما شاء الله بتحفظي. استعيني بالله ونبدأ، وقولي له يا رب انا هبدأ، انا هاتي في هذا الطريق وهبدأ اتحرك. هختم بالمثال ده يمكن يتضح الحال. انت الطريق ده، الطريق بتاع القرآن ده انك تتمكن منه، خلي بالكم انا لسه انا بتكلم في الحفظ، هاجي بقى في مرحلة ان شاء الله اتكلم معاكم في الاتقان، لان الاتقان ده نعيم تاني، نعيم تاني خالص خالص، وانا عندي يقين ان شاء الله لو اتكلمت معاكم في الاتقان هتتجننوا وهتحسوا انكم يعني تموتوا بس توصلوا لو لصورة واحده كده من صور الاتقان تكون عندك كده ايه يعني ايسر او في يسر الفاتحه كده، وان شاء الله سيتم باذن الله. الطريق ده زي بالظبط كده واحد مسافر السويس، واحد بيقول لك انا سافر السويس ازاي، بيقول له بص خد اول يمين في تاني شمال هتلاقي صينيه كده لف من تحتها وخد الطريق ده بقى، ده الطريق الاقليمي استلمه. ففي واحد مستلمه بعربيه ما شاء الله وبسرعه 180، وفي واحد مستلمه بعربيه متوسطه ب 30 كيلو 40 كيلو خايف ايه الدنيا تقطع منه ولا حاجه. الاثنين يا جماعه على الطريق وهيوصلوا، الاثنين على الطريق وهيوصلوا. ماشي، انا ده اللي انا عاوزه من حضراتكم، مش مهم انك توصل امتى، المهم انك تبقى على الطريق. طب لو جالي ملك الموت وجالي الموت وانا على الطريق، والله انت لو في صورة الفيل طالما على الطريق معلوم كويس قوي اللي كانوا ماشيين في الطريق دول كانوا رايحين الجهة التانية، فتحاسب على انك رحت الجهة التانية. فخليك على الطريق واستعن بالله سبحانه وتعالى، وما تخليش بقى مشتتات بقى وسيلة ايه ومش عارف ايه والطريق ده وهقرأ منين وهحفظ ازاي، واي حد يصعب عليك القرآن سيبك منه وغيره. انا بقول لك اهو، اي معلمة تشد عليكي، اي معلمة تحسسك ان القرآن صعب، اي معلمة تقول لك احنا لازم نراجع الورد 5-6 ساعات والكلام ده، على طول غيريها وهاتي واحدة تانية. هاتوا اللي حببكم في القرآن ويمتعكم به ويخلي ارواحكم كده طايرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ويسددنا وإياكم لما فيه خير، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن ختام. جزاكم الله خير.